في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات من المستمعين والمستمعات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في محراب العابدين. ما زال حديثنا موصولا عن الإخلاص، والإخلاص هو تجريد قصد التقرب إلى الله جل وعلا عن جميع الشوائب، وقيل هو إفراد الله عز وجل بالقصد في الطاعات. وقال بعض أهل العلم: الإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. والإخلاص كما لا يخفى عليكم شرط لقبول العمل الصالح الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تضافرت نصوص القرآن والسنة في الأمر بالإخلاص. يقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث العظيم صدر به البخاري رحمة الله عليه كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله جل وعلا فهو باطل مردود على صاحبه، لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. يقول أبو العالية رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، قال رحمه الله تعالى: وصاهم بالإخلاص في عبادته. ولذلك الإخلاص شأنه في الإسلام عظيم، وهو ديدن العابدين، وهو طريقة الصالحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث كثيرا على الإخلاص، ويدعو أصحابه إلى أن يهتموا بهذه القضية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى، ما له يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. فأعادها 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا شيء له. ثم قال: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه جل وعلا وتقدس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقه. ثم قال: 3 لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. والمقصود بأن هذه 3 تستصلح بها القلوب، فمن تخلق بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر والفساد بإذن الله جل وعلا. ولا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص. يقول جل وعلا: حينما توعد الشيطان بإغواء بني آدم قال جل وعلا على لسانه: إلا عبادك منهم المخلصين. وروي عن بعض الصالحين أنه كان يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. ولا شك أن هذا المعنى صحيح، فمن أخلص تخلص. يقول سهل التستري: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى خاصة. ويقول إبراهيم بن أدهم: الإخلاص صدق النية مع الله تعالى. ويقول الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ويقول أبو عثمان: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط. وكل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب، قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه. والإنسان في واقع الأمر مرتبط في حظوظه، منغمس في شهواته، قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. فلذلك قيل: من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا، وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن الشوائب. فالإخلاص في واقع الأمر من تخليص الشيء، من تخليص الشيء، وهنا يقوم على تنقية القلب من الشوائب كلها، قليلها وكثيرها، حتى يتجرد فيه قصد التقرب، فلا يكون فيه باعث سواه. وهذا في واقع الأمر لا يتصور إلا من محب لله مستغرق الهم بالآخرة، بحيث لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار. فمثل هذا لو أكل أو شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل صحيح النية. ومن ليس كذلك فباب الإخلاص مسدود عليه إلا على الندرة. وكما أن من غلب عليه حب الله وحب الآخرة فاكتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وصارت إخلاصا، فالذي يغلب على نفسه الدنيا والعلو والرياسة وبالجملة غير الله تعالى اكتسبت جميع حركاته تلك الصفة، فلا تسلم له عبادة من صوم وصلاة وغير ذلك إلا نادرة. إذن إخواني وأخواتي، علاج الإخلاص هو كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة، بحيث يغلب ذلك على القلب، فإن ذلك يتيسر به الإخلاص. وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله تعالى، ويكون فيها من المغرورين لأنه لم يرى وجه الآفة، كما حكي عن بعضهم أنه كان يصلي دائما في الصف الأول فتأخر يوما عن الصلاة، فصلى في الصف الثاني فاعترته خجلة من الناس حيث رأوه في الصف الثاني، فعلم أن مسرته وراحة قلبه من الصلاة في الصف الأول كانت بسبب نظر الناس إليه. وهذا لا شك أنه أمر دقيق غامض، قلما تسلم الأعمال من أمثاله، وقل من ينتبه له إلا من وفقه الله تعالى. والغافلون عنه يرون حسناتهم يوم القيامة سيئات، وهم المقصودون بقول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبقول الله جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك ينبغي أن تكون قضية الإخلاص شغل العابدين الشاغل، وقضيتهم المقلقة والساهرة. نعم، لأن مدار الأمر كله على الإخلاص. يقول بعض السلف: تخليص النيات على العمال أشد عليهم من جميع الأعمال. ويقول بعضهم: أي شيء أشد على النفس؟ فيقول: الإخلاص، إذ ليس لها فيه نصيب. وقال بعضهم: إخلاص ساعة نجاة الأبد، ولكن الإخلاص عزيز. يقول أيضا بعض السلف: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. وقال أيضا بعض من له عناية بموضوع الإخلاص يقول الإخلاص فقد رؤية الإخلاص، فإن من شاهد في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. وقال بعض العلماء ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله جل وعلا منهما. وللإخلاص فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات متتابعة بإذن الله جل وعلا وتقدس، منها أنه يمد الإنسان بقوة يشعر بها في حياته وفي عباداته وفي نشاطه، فتجده لا يتباطأ عن القيام للحق والعمل به. كذلك في الإخلاص انشراح للصدور ورغبة في الخير يجدها الإنسان، مهيجها ودافعها هو هذا الإخلاص. كذلك الإخلاص يروض النفس الجامحة والطامحة حول هذه الدنيا ومعها، فتجد الإنسان له نفس زكية وقلب خاشع ولين بإذن الله سبحانه وتعالى. والإخلاص أيضا يزهد الإنسان في عرض هذه الدنيا، حينما يكشف له حقيقتها فإذا هي خداعة مكارة لا يمكن الاطمئنان لها، ولذلك تجد المخلص ينظر إلى الدنيا على أنها وسيلة لا غاية، وسيلة توصله إلى الغاية التي أرادها الله جل وعلا من عباده. والإخلاص أيضا يخلص العبد من الشيطان، فالشيطان قاعد للإنسان بكل صراط يحاول إغواءه، ولكنه غير قادر على المخلصين، كما قال تعالى عنه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. كذلك الإخلاص يميز العمل من العيوب، كتمييز اللبن من الفرث والدم. والإخلاص أيضا يريح نفس الإنسان ويجمها للعمل ليتقوى على العبادة، حتى إن هؤلاء المخلصين ليجعلون من عاداتهم عبادات يتقربون بها إلى رب الأرض والسماوات. وبالإخلاص يتحقق للإنسان ما عجز عن القيام به، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. هكذا هم العباد في قضية الإخلاص، فلهم مع الإخلاص أحوال وأمور. رزقنا الله جل وعلا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محراب العابدين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في محراب العابدين مع الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى.